السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرفع عن الأمة الغلاء والوباء والبلاء، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات، ليالي شهر رمضان المبارك، ومعنا نداء جديد من كتاب ربنا جل وعلا من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان حتى نلقاه. والنداء الذي معنا أيضا في هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله من سورة البقرة، لازلنا مع سورة البقرة، والنداء الذي معنا فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. الآيات. تكلمنا في الليلة الماضية بفضل الله عن الصدقة والتجارة مع الله جل وعلا، وما وعد الله جل وعلا على ذلك من الأجور العظيمة الكثيرة الكبيرة، وأن الحسنة والصدقة يضاعفها الله جل وعلا 7 أضعاف 700 ضعف إلى ما شاء الله، غير محدود مضاعفة أجر الصدقة، وأن ربنا جل جلاله يقبل ممن تصدق بعدل التمرة، يتقبل ذلك ويربيها ويثمرها ويكبرها لصاحبها حتى تصير كالجبل. وذكرنا أن المرء يوم القيامة في ظل صدقته. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله، وأن ينجينا من العذاب، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين. مع هذه الأجور العظيمة الكثيرة الجليلة، كان من تمام رحمة ربنا جل جلاله أن يحذر عباده من بعض الأمور التي تضيع أجر الصدقة. من أصعب الأمور على الإنسان أن يأتي يوم القيامة وقد عمل أعمالا، له صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة له أعمال كثيرة، لكن نسأل الله العفو والعافية يكون بعض الناس من أهل هذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضاع تعب الصلاة وضاع تعب الصدقة وضاع تعب الصيام وضاع وضاع وضاع، وأصبح الإنسان متحسرا على ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم في بعض الأحاديث ليوضح بعض المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس. قال: أتدرون من المفلس؟ المفلس الحقيقي. فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، الذي ليس معه مال، الذي لا يملك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي. إن المفلس من أمتي، المفلس الحقيقي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وذكر أعمال صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا إلى آخر ذلك، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فهذه المظالم ساعة القصاص تعود الحقوق لأصحابها، ويأخذ كل إنسان حقه، ولكن ليس بالمال للأسف الشديد، إنما بالحسنات وبالسيئات، المعاملة في وقتها بالحسنات والسيئات، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فهذا في حقوق العباد، فهذا في حقوق العباد، أن هذه المظالم تخرج من الحسنات التي تعب الإنسان فيها، تعب في صلاته وصيامه وقيامه وصدقته، وجاهد نفسه وجاهد هواه، لكن للأسف الشديد تضيع هذه الأجور ويتحسر عليها. هذا في الحقوق. في مسألة الصدقة والتجارة مع الله والإنفاق في سبيل الله، حذرنا ربنا من جملة من الأمور في هذه الآية الكريمة تضيع الأجر، أجر هذه المجاهدة مع الله والتجارة مع الله جل وعلا، منها المن والأذى والرياء. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. رب العالمين الرحيم، الرحيم من تمام رحمته أنه لما أمر عباده بالخير حذرهم من الأمور التي تضيع أجر ذلك. نادى علينا ربنا جل جلاله الذي وعدنا الأجور العظيمة على المجاهدة في سبيله بالمال وبالنفس وبالوقت وكذا وكذا، من أمور تضيع أجور هذه الأعمال التي لا يحصى ولا يعد أجرها. فنادى علينا ربنا جل جلاله الرحيم الرؤوف الودود: يا أيها الذين آمنوا. لبيك ربنا، المؤمن يسمع نداء الله يصغي بقلبه وبسمعه، يا أيها الذين آمنوا، يصغي بسمعه وبقلبه، لأنه سيؤمر بخير أو ينهى عن شر، يحذره الله من شر أو يأمره الله جل وعلا بخير. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. احذر أيها المسلم حينما تتصدق وتجاهد نفسك وهواك وتخرج شيء في سبيل الله أن تضيع شيئا من ثواب ذلك. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن، نسأل الله العفو والعافية، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الإنسان المنان جدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها أنه ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسبل ومع المنفق صنعته بالحلف الكاذب، ذكر معهم المنان. المنان ده إنسان كلما صنع معروفا، كلما تصدق بصدقة، كلما أحسن إلى إنسان جعل يمن عليه ويذكره: أتذكر إن أنا أعطيتك كذا، فاكر لما فعلت لك كذا، لما ساعدتك في الأمر الفلاني، لما أعطيتك كذا أو كذا أو كذا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يمن عليه. مع أننا قلنا في الليلة الماضية أن الأصل أننا فقراء لا نملك شيئا، وأن المال مال الله. لما أمرنا الله جل وعلا بإخراج ذلك قال: وآتوهم المستحقين لذلك من مال الله الذي آتاكم. قل اللهم مالك الملك، الله جل وعلا المالك الحقيقي لكل شيء، والذي أعطاك ذلك اختبارا وامتحانا، يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيعطي من المال الذي هو الأصل أنه مال الله، ويؤجر على ذلك، المفروض سيؤجر على ذلك، ويكون عليه الخلف في الدنيا والبركة والنماء، ويكون له الأجر في الآخرة. لكنه للأسف الشديد بعض الناس يضيع ذلك بالمن، يصر أنه يذكر هذا وكأنه سبحان الله أعطاه من شيء أوجده، يعني هو، أو أنه يحسب نفسه أنه يرزق أو أنه يفعل أو أنه يفعل. عياذا بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى، الأذى بالكلام، الأذى بالأفعال، الأذى بأي شيء، يتكلم مع الفقير بكلام مؤذي يؤذيه في نفسه في بدنه أو كذا أو كذا. وأما السائل فلا تنهر، يعني حتى لو مش هتعطيه لا تكلمه بما ينهره بما يؤذيه. والإنسان الذي تتصدق عليه وتحسن إليه وأكرمك الله بذلك لا تؤذيه، لا تضيع أجر الصدقة. هذا الإنسان من حماقته وقلة فهمه إذا من على غيره بهذا المعروف أو بهذا العطاء يضيع المال ويضيع الأجر. هذا من شدة حماقة هذا الإنسان وقلة حكمته وقلة فطنته، أنه بالمن أنه بالأذى يضيع المال ويضيع الأجر. إذا أخرجت المال فأحسن النية ولا تضيع أجرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، احذروا، لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى. قلنا أن الأذى يكون باللسان أو يكون بالأفعال أو بالنظرات أو بأي شيء يؤذي في نفسه، في ولده، في أهله، يؤذي بأي شكل أو أي نوع من أنواع الأذية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يبقى رب العالمين جل جلاله حذرنا من أن المن، والمن من كبائر الذنوب، وأن الأذى يبطلان أجر الصدقة، يضيعان الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمتصدقين، للمتاجرين مع الله جل وعلا بما حباهم الله ورزقهم الله من فضله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يضرب الله جل وعلا في الآية مثال لهذا الإنسان المرائي. الإنسان الرياء عياذا بالله، الإنسان المرائي يفعل الشيء لأنه يلحظ أن الناس ينظرون إليه، لا يريد من وراء ذلك الثواب، إنما يريد العاجل، يريد أن يذكره الناس، أن يقول الناس جواد فلان منفق، فلان متصدق، إلى آخر ذلك. نسأل الله السلام والعفو والعافية. النيات لا يعلمها إلا الله، ولا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يتدخل في نية إنسان، لكن اللطيف الخبير الخالق العظيم جل جلاله يحذرنا من ذلك، أن الإنسان يريد بالعمل غير وجه الله جل وعلا. هذا المرائي يوم القيامة يرد عليه عمله ويقول، يقال أنفقت ليقال جواد، جاهدت ليقال شجاع، تعلمت ليقال عالم، إلى آخر ذلك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم يضرب الخالق جل جلاله مثالا يعني رائقا، يعني ممتلئ بالمعاني الجليلة. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. اللي بيؤمن بالله وإنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله، الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو استطاع الإنسان أن يخدع الخلق، لكنه لا يستطيع أن يخدع الخالق. الله يرى ما في قلبه، الله جل وعلا علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالإنسان لا يستطيع أن يخدع الله جل وعلا، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. اللي بيؤمن باليوم الآخر وأن الله يجمع الناس لأرض المحشر ويحاسبهم ومطلع على سرائرهم جل جلاله، ما يرئيش، إنما يقصد بعمله وجه الله جل وعلا. أما الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله وساعة القيام بين يدي الله ويؤمن باليوم الآخر، فإنه يجرد نيته لله جل وعلا ويجتهد في أن يجعل عمله كله لله خالصا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا من محبة الله لنا أن ينصحنا جل جلاله، أن يحذرنا مما يضرنا، مما يضيع علينا الأجور. قال الله جل وعلا: الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله مثل الإنسان المرائي ده بقى، اللي هو ما حررش نيته وما قصدش وجه الله جل وعلا. فمثله كمثل صفوان، الصفوان ده الصخرة العظيمة الملساء اللي هي الناعمة، كمثل صفوان عليه تراب، اتغطت بشوية تراب كده، فأصابه وابل، الوابل ده اللي هو المطر الشديد، فتركه صلدا. تركه هذا الوابل وهذا المطر، ترك هذا الصلد وهذا الصخر العظيم الأملس صلدا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا ينتفع بشيء من الثواب العمل الذي عمل، إنما عمل لملاحظة فلان، حتى لا يذم من فلان أو من فلان، إنما فعل ذلك لأجل هؤلاء. نربأ بجميع إخواننا من ذلك، ونعيذهم بالله أن يكونوا ممن يعني يلابسون شيء من ذلك، ونسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا الصفوان وهذا الصخر العظيم الذي غطاه شيء من التراب، لما جاءت ساعة الحقيقة، لما جاء الإنسان وقف بين يدي الله جل وعلا، ما عاد يستطيع أن يقول فعلت ذلك لوجهك يا رب، لا، سيرد عليه إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل، خلاص أخذت ثوابك، لا شيء لك عند الله. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، سبحان الله، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين، الكافرين الذين اتخذوا مع الله إلها آخر. وأيضا من أنواع الكفر عياذا بالله الكفر بنعمة الله، أن الإنسان يكون عنده نعمة، نعمة أنعم الله جل وعلا عليه بها، لكنه لم يقيدها بالشكر، لم يحفظها بالشكر، وإنما ضيعها بأن لم يجتهد في تجريد نيته وإخلاص نيته. الله جل وعلا حذرنا جل وعلا من الرياء، فقال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله جل جلاله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني يقول عشان ربنا يرضى عني، وعلشان برضو الناس تقول إيه ده فلان مصلي، ده فلان داعية، ده فلان منفق، ده فلان جواد، هذا لا يقبل، إنما يقبل من العمل ما كان لله خالصا. ما جاء بعد ذلك من ثناء الناس ربما كان من عاجل بشرى المؤمن، أن يجعل الله له القبول، وأن يجعل في قلوب الناس المحبة، وأن يجري على ألسنة الناس الثناء على هذا الإنسان الخير صاحب الأخلاق الفاضلة الجواد الذي يسعى في أبواب وأوجه الخير. لكن أن يقصد الإنسان ابتداء هذا ويقصد ما عند الناس، هذا الإنسان يضيع نفسه. قال الملك الجليل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي اللفظ الآخر تركته وشركه، وهو للذي أشرك، يعني خذ أجرك من فلان، لا يقبل الله هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، يأتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويقال له فعلت ليقال إنك كذا، ليقال إنك مصلي، ليقال إنك صاحب أخلاق، ليقال إنك عالم، ليقال إنك قارئ، ليقال إنك منفق، إنك جواد. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، في اللفظ الآخر إلى صوركم وأجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي والقلب ده فيه إيه؟ القلب ده إرادته متجهة لله ولا لله والناس ولا للناس فقط. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أكرر أن النية لا دخل لأحد كائنا من كان فيها، الذي يطلع على قلوب العباد فقط هو الله، ونسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا. لكن هذا الكلام لنا جميعا، في لأجل صلاتنا، لأجل صيامنا، لأجل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لأجل كل شيء، اقصدوا من وراء ذلك وجه الله جل وعلا. الأمر ليس قاصر على الكلام عن الصدقات، لا، لكن حافظ على أجر الصلاة، حافظ على أجر كل العبادات، لا تضيع ذلك، يعني حتى لا تكون ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إفلاسه يوم القيامة، يقول إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. قد يعطى هذا من حسناته، حسنات الصلاة وحسنات الصيام وحسنات الصدقة وحسنات وحسنات وحسنات، تذهب إلى فلان، يا لها من حسرة، يا لها من حسرة. يتحسر الإنسان على تعبه، على صيامه، على قيامه، على صدقته، يضيع التعب في لأجل أن الإنسان لم يجدد نيته ولم يصحح نيته. لا، ينبغي علينا أن يراجع كل واحد منا نيته مع الأعمال الصالحات على وجه العموم والصدقات على وجه الخصوص. نكرر النداء مرة ثانية، ينادي علينا ربنا الملك الجليل الرحيم الرؤوف، يخاف علينا من ضياع ثواب أعمالنا، لذا ينبهنا جل جلاله فيقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تضيعوا أجرها وثوابها، لا تقللوا الأجر على ذلك، أجور مضاعفة، أجور مضاعفة كثيرة جدا. نسأل الله أن يتقبل من جميع إخواننا ما هم بصدد في هذه الأيام من أفعال خير عظيمة، أسأل الله أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يتقبل منا ومنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا ينتفعون بشيء من ثواب أعمالهم لأنهم ضيعوها، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يحفظنا وجميع إخواننا وأن يحفظ لنا أجور أعمالنا وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله في الليلة المقبلة لقاء مع نداء جديد من كتاب ربنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، وأن يتقبل من جميع إخواننا، وأن يوفقنا ويوفقهم لكل خير. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.